الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشنفراء ذكرنا أمس أنه اتخذ أهلا غير قومه غير بني أمه، وبين لنا هؤلاء الأهل وهم ذاك السيد العام اللست الذئب والأرقة الزهلول والنمر والعرفاء الجئل الضبع. تكلمنا عن هذا وقال هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. هم الأهل، هؤلاء الذين ذكرت لكم هم الأهل. الأهل كما تقدم لنا هذا جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على أهلين، سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهل بالحصر عند أهل البلاغة. هم الأهل، لا مستودع السر في ذائع. المستودع اسم مفعول من استودع، إذا استحفظ، إذا اتخذ وديعة. استودعتك سري إذا استحفظتك عليه واستأمنتك عليه، استودعتك كتابي نفسه. والمستودع قد يكون يعني هو اسم مفعول من استودع، وقد يكون مكان الاستيداع كما قال ربنا سبحانه: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. على يعني هل المستودع هو أصلاب الآباء، المستودع هو الآخرة، المستودع هو التراب، على خلاف بين أهل التفسير في ذلك. المهم أنها كلها أماكن، صلب الآباء هذا مكان، ودار الآخرة مكان، والتراب جوفه مكان أيضا. هم الأهل، لا مستودع السر. لا مستودع السر هو الآن كأن هو هذا من كأنه يقول لا السر المستودع لديهم ذائع، هذا المقصود، يعني ما يستودعه من أسرار لا يذيعونه. هم الأهل، لا مستودع السر. السر هو ما الشيء المطلوب كتمانه، الذي يطلب كتمانه. وجمعه أسرار، ومنه يقولون السريرة، سريرة الرجل، وهو هي ما يخفيه عن غيره، والله يعلم سريرتي وسريرتك. والجمع سرائر. طيب، لا مستودع السر ذائع. ذائع هذا اسم فاعل من ذاع يذيع، ذيعا وذيوعا، إذا فشى وانتشر. و العرب كانت تعرف تقول شيء اسمه المذياع. ما المذياع؟ ها؟ هو هذا الوزن، هو وزن من أوزان الآلة. يقول ابن مالك رحمه الله في لاميته، بارك الله فيك يا محمد، يقول ابن مالك رحمه الله في لاميته: كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل، صغ من الفعل الثلاثي على هذه على أحد هذه الأوزان الثلاثة اسما لما يعمل به، الذي يعمل به هو الآلة. كمفعل، مثل مضرب، وهو إيش؟ على ستارة. ومثل محجم، ومثل كمفعله مسبر يعني مقعد مسبر آلة السبر التي يسبر بها وكمفعال ما أسمعه مقراب ومنشار ومسمار ومفتاح ومفعلة هذه أوزان الآلة أحيانا قد يصفون المحل مثلا غشمة معنى غشمة ظلم فإذا كثر منه فإذا حصل منه الغشم مرة واحدة فهو غاشم اسمه فاعل غشمة ظالم فإذا كثر منه الظلم قالوا غشوم ظلوم غشوم وزن بلغ فإذا بلغ منه الظلم مبلغا كأنه يعني لا مبلغ بعده يقولون مغشم كأنهم صيروه آلة للغشم ومنه قول أبي كبير الهذلي ولقد سريت على الظلام بمغشم يقصد تأبت شرا ولقد سريت على الظلام بمغشم هذا تأبت شرا ليس غاشما وليس غشوما بل صار مغشما هو وزن مبالغة وحق وزن أوزان الآلة لكن يستعمل في المبالغة المفرطة هكذا قال هو قالوا المذياع المذياع هو الرجل الذي كان يكثر إفشاء الأخبار لا يستقر عنده الخبر إذا أعطيته ومنه سمي الراديو عندنا في زمان سمي مذياعا لأنه يفعل ما كان يفعله ذاك المذياع الأول وهو ينشر الأخبار لا تستودعه شيئا فيبقى فيه ولا لا لا مستودع السر ذائع لديه لدى هذا قد يجيء ظرف زمان قد يجيء ظرف مكان المقصود هنا أنه ظرف مكان لديهم أي عندهم لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل ولا الجاني الجاني جزاك الله خير ولا الجاني الجاني اسم فاعل من جنى مضارعها يجني مصدرها جناية هذا الذي مصدره الجني هذا القطف جنى التمر وجنى اللوز وجنى التفاح وجنى اليقطين جناه يجنيه جنيا جنى عليه يجني جناية وجنية إذا يعني ارتكب جرما ولا الجاني بما جر جمع الجاني ها جناه مثل احسنت مثل رامي رمى ولا الجاني بما جر جر الجريره اي جناها جر الجريرة على قومه جناها عليهم جرها على نفسه وجمع الجريرة جرائر مثل سريرة وسرائر يقول الزمخشري في الأساس أساس البلاغة هذا الكتاب كان الناس يعتنون به جدا لأنه كان يورث من أدمن المطالعة فيه كان يورثه رصيدا من الفصاحة في كلامه لا بأس به فكانوا يعتنون به مما قاله الزمخشري في هذا الباب من خبثت سرائره كثرت جرائره وهذا صحيح من خبثت سريرته كثر ما يجره على نفسه من الفواحش وكثرات الذنوب ولا الجاني بما جر يخذل خذله يخذله خذلانا إذا ترك نصرته إذا تركه وجريرته وشأنه وترك نصرته وأصله يعني إذا ترك نصرته معناه تركه منفردا وشأنه أو أنت وشأنك وهذا في الأصل الخذل يطلق على الانفراد على التأخر كانوا يقولون في الظبي يخذل أن يتأخر عن القطيع. ولهذا كان مثلا يقول طرفه في معلقته يصف محبوبته ويشبهها بالظبي بالرئم. هذا كثير جدا في تشبيهاتهم أنه يشبهون نساءهم بالظباء لجمالها لكحول عينيها لحيائها. وجود شبه كثيرة بين النساء بين المرأة والريم. يقول طرفه خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. خذول هذه الرئم هذا الظبي. خذول معنى خذول يتأخر عن القطيع. فهذا فأطلق الخذلان على هذا لأن من تأخرت عنه وأفردته فإنك لم تنصره. فهذا صار معنى الخذلان إذا ترك من يخذل تركت نصرته ومؤازرته. فيقول هو هم الأهل هما لما حدث لما ذم قومه ذاك الذم المقذع أنكم حتى الذي استوجب أن يتخذ الأهل من الوحوش من أخبثها صار يبين لهم العلة التي جعلته يتخذهم أهلا. قال لهم هم الأهل. وأنا قلت لكم حصر تعريف الجزئين يدل على الحصر كأنه يقول يا بني أمي أنتم لستم أهلا هؤلاء الوحوش هم الأهل دونكم. ويبين لهم يعلل حتى لا يقول قائل أنت تفتئت علينا وأنت ما دليلك على هذا. هو يبدأهم بالدليل قبل أن يبدأوه بالسؤال. هم الأهل لماذا؟ إما يقول هم الأهل أي هم أهلي دونكم أو هم الأهل هم المستأهلون هم كامل الأهلية دونكم أنتم لستم بكامل الأهلية. لماذا؟ لأن ما أستودعهم من أسراري لا يذيعونه وما أجنيه من جرائري لا يخذلوني ولا يسلموني. وهذا لأي شيء يصلح الأهل إلا لهذين. وهذه أمور كان يتفدع بها الناس. يقول الحماسي ذاما قومه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان. إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألونه. نابته نائبة جنى جناية جر جريرة أتاهم ترى السيوف جردت من أغمادها. لا يسألونه ما الذي صنعته ما لا أنت صاحب الكذا وأنت الذي لا لا أبدا. فيمدحهم بهذا لأنهم لا يسلمونه ويحمونه ولا يخذلونه. وهو يذم قومه يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا. يا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة لا هذا بيت فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة كذا وركبانا. فهذه أمور كانوا يتمتحون بها. يقول أحدهم لعلي أذكر اسمه يقول لا تسألي قومي لا تسألي لا تسألي الناس عن مالي وكثرته. أبو محجن الثقفي يقول لا تسألي الناس عن مالي وكثرته لا تسأل الناس عن مالي وكثرته وسائل الناس عن بأسي وإقدامي. لا وسائل الناس عن لا تسأل الناس عن مالي وكثرته وسائل الناس عن جاء ومشى، جاء ومشى. وسائل الناس عن بأسي وعن خلقي، قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض، وأكتم السر فيه ضربة العنق. لأنه إذا مقامع لا مستودع، هم إذا استودعوا سرا لم يذيعوه، هكذا يقول أبو بحجان. قد أطعن الطعنة، لأن بعض اللغويين يقول إذا كان الطعن برمحين بسيفين فالفعل منه طعن يطعن، إذا كان في حسيين، وإذا كان في معنويين طعن في نسبه طعن في عرضه فمن طعن يطعن. ومنهم من لا يفرق، والقياس الفتح على كل حال، لأنه فعل حلقي العين فقياس مضارعه يطعن. يقول قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض، وأكتم السر فيه ضربة العنق. يقول فرزق أنا الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابه أنا أو مثلي. فهذه أمور كانوا يتمدحون بها، أنهم يدافعون عن حماهم. هذا زهير بن أبي سلمى الذي يعد حكيم الشعراء لكثرة ما في شعره من الحكم السائرة والأمثال التي يعني ذكرها الناس ولم ينسوها. وهو يقول في معلقته يمدح أولئك القوم، يمدحهم، يقول كرام فلاذ الضغن يدرك تبله، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلمين. كرام هؤلاء القوم، ما حيثية كرمهم؟ ذو الضغن، ذو الحقد، ذو الكراهية، لا يبلغ تبله فيهم أبدا، إذا ما يستطيع أن يأخذ ثأره منهم لشدة بأسهم ولمناعة حماهم. ولا الجارم الجاني، الجارم ثلاثي من أجرم، الجارم والمجرم، الجاني. ولا الجارم الجاني لديهم بمسلمي، لا يسلمونه أو يمدحهم. فهذا هو الذي يمدح به الشنفراء الوحوش. ولذلك يقول أنا وجدت هذا فيهم السر، وأنا في الحقيقة لم يتضح لي كيف هؤلاء لا يذيعون أسراره، وهبهم أرادوا إذاعتها كيف يصنعون، ومن ذا يفهم لغة الذئاب والنمور والضباع ليفهم ما تقول، إلا إذا كان على مذهب العنترة لما كلمه فرسه ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. لكن بعبرة والتحمحم فهم هو. إذا كان هذا الباب وإلا فأنا في الحقيقة ما فما إلا إذا كان يريد أن يذم قومه السلام. ولا الجارم الجاني، هم يجرمون، هم جنات. هذا أنت تعيش مع الذئاب يسمونها أحد، الضبع يسمونها أحد. وقد حدثني بعض من حضر درسنا أمس يقول لي إنهم صادوا ضبعا في جهة من نواحي الأردن، يقول لي خبيثة، لا هي يعني تريد، هي تقتل فقط، لها أنياب ولها كذا وحجم، لا تريد إلا أن تقتل. وهذا كيف تستأمن نفسه عليه؟ فعلى كل حال هذا تعرفون الشعراء، إذا غضب قال أسوأ ما علم، وإذا رضي قال أحسن ما علم، وفي الحالين يقول ما كان وما لا يكون. نعم. وكل نبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الضرائب أنسل. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائب أبسل. وكل، هذه الكلمة تدل على العموم، تدخل على النكرة وتدخل على المعرفة. إذا دخلت على النكرة فإنها تعني حينئذ أن الشمول كل أفراد هذه النكرة. تقول مثلا كل رجل قائم، يعني هذا أن كل من يطلق عليه اسم رجل فهو قائم فيما تحدث عنه. قال ربنا سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالنكرة تتلو كل، يعني أن هذا الحكم يشمل كل أفراد النكرة. وقد تدخل كل على المعرفة، وهذه المعرفة إما أن تكون جمعا وإما أن تكون مفردا. فإذا كانت جمعا فكدخولها على النكرة كل الرجال قائمون، يعني أن هذا الحكم شامل لكل هؤلاء المذكورين بعد كلمة كل، شمل الأفراد. لكن إذا دخلت على المفرد المعرف هو مفرد، فمعناها حينئذ أن الحكم شامل كل أجزاء المفرد. تقول مثلا كل زيد حسن، يعني وجهه وشعره وبشرته وكذا، كل الدار حسنة يعني فناءها وبيوتها وحديقتها وكذا، كل هند قبيحة. هو هؤلاء هم أحيانا أهل اللغة النحو كذا يضربون أمثلة فيها شوي ما تدري كيف، يعني الأولى أن يقال كل هند حسنة وكل زيد قبيح، لا عكس. يقول ابن أجروم لما مثل يذكر أحد أمثلته يقول زيد أكرم منك أبا وأحسن منك وجها. هذه أحسن منك وجها، هذا ليس مما يتفاضل به الرجال. الرجال لا يتفاضلون بجمال الوجوه، نعم قد يتفاضلون بكرم الأنساب، هذا زيد أكرم منك أبا، أحسن منك وجها هذا مما يتفاضل به النساء. أما الرجال فإنما المرء بأصغريه، لسانه وجنانه، إذا قال قال بلسان وإذا صال صال بجنان. وقد كان الأحنف بن قيس من أقبح ما أنت رائم، قصيرا دميما أحنف القدمين، إذا رأيته اقتحمت عينك، فإذا تكلم جل عن نفسه ما أحد بعد ذلك ينظر إلى قبح منظره، لكنه يملأ القلوب فخامة لأجل أنه حين يقول لا أفصح منه. وإذا غضب غضب له قومه أجمعون أو أجمعين. فهذا الذي يتفاضل به الرجال. أما النساء فحق، يعني قالت ضرائر قال هذاك حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. هذا معقول؟ وتغضب هي مسكينة، يعني قد تمدح بما تمدح به، لكن إذا قيل أنت قبيحة وجهك دميم هذا يغضبها أكثر مما قال. وكل أبي، الأبي هذا من أبا يأبى إباء، يقال الأبي ويقال الآبي ويقال الأبيان، كلها كل واحد منها اسم مفعول من أبا. أبا يأبى إباء إذا امتنع من شيء، أبيت أن أفعل كذا امتنعت منه، ما أردت أن أفعله. وهذا الفعل من الأفعال التي لا نظير لها، أبا يأبى لما لا، هذا قياسه أن يقال فيه أبا يأبي، لأنه يائي اللام وفعل، لأن أصله آبايا. إذا كان يائي اللام فقياس مضارعه الكسر، كما تقول رمى يرمي وطوى يطوي وحوى يحوي وكوى يكوي ونوى ينوي و يعني روى يروي إلى آخره. المعتل الياء هذا من اعتلال الياء من جوالب الكسر في المضارع في فعل كما يقول الصرفيون، لكنه قال أبا يأبى مع أنه ليس فيه جالب من جوالب الفتح، فهذا يقولون لا نظير له. لا هذا ليس مثله، لأن ناء هذا فيه جالب من جوالب الفتح، الهمزة حرف هو هي عين الكلمة، وإذا والهمزة حرف حلق، حرف حلقي ولا لا؟ أخي هاك علما حازه غير خاسر. وإذا كانت العين حرفا حلقيا فإن هذا من جوانب الفتح في المضارع، مثل سعى يسعى، العين حرف حلقي. إذا كان فعل له العين حلقية أو اللام حلقية فهذا يفتح مضارعه، مفهوم؟ تقول سعى يسعى ونأى ينأى وضحى يضحى وسعى يسعى قلت ويعني أفعال مثل هذا الذي ذكرنا، أو تكون اللام هي الحرف الحلقي مثل سمح يسمح ورفع يرفع وهكذا أفعال. وكل أبي باسل، جمع أبي أباه، يقول الشاعر ذكرت لكم أمس أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كان كرام المعادن. وكل أبي باسل، الباسل والبسيل اسم فاعل من بسلة، مضارع بسلة يبسل. وأنا قلت لكم أمس قاعدة هذه إلا في أفعال ستة معروفة، لبى و ضبى وعززت الناقة إلى آخره، ما مذكورة في عند الصبي. أما قياس المضارع، قياس المضارع فاعل يفعل، بسل يبسل بسالة وبسولة إذا شجع، والباسل الشجاع. ومنه قالوا استبسل، أي يعني قاتل قتالا فيه شجاعة لا نظير لها، كأنه رنا بنفسه في حومة القتل إما قاتلا وإما مقتولا. مثله استقتل، يقول فلان استقتل في الحرب، أي رمى في نفسه في موضن مظنة النجاة فيه معدومة أو قليلة، كما وقع للصحابي الذي ألقى بنفسه في حديقة الموت. ما حديقة الموت؟ هذه كانت يوم اليمامة في حرب المسلمين زمان أبي بكر رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب، وقد غلب المسلمون جيش مسيلمة ومن بقي منهم حيا أوى إلى حديقة هناك، وحديقة منيعة، وأغلقوا دونهم الباب ومكثوا فيها، والمسلمون يعني من الذي خارج الحديقة هذا مات، هذا قتل وأسر، لكن مسيلمة داخل الحديقة، والحديقة عالية الأسوار والباب محكم الغلق، كيف يصنعون؟ فأخذ هذا صاحب نسيت اسمه قال لهم اجعلوني يحملوني فوق الترس، هذا المحجر، هذا الترس الذي يستثير به المقاتل، فحملوه قال وارموني هكذا فوق السور، هو فقط بجهة الباب ليفتح على المسلمين الباب من داخل. ما هذا؟ هذا استقتال، هذا استقتل، أنه أنت واحد وسط ما بقي من جيش مسيلمة، ما يعني. وفعلا رضي الله عنه رموه وفتح الباب، ولكنه فتحه في الرمق الأخير، وجدوا به ذلك، تدرون كم وجدوا به من طعنة وضربة، شيء لا يعد. وتلك الحديقة لما دخلها المسلمون استقتل فيها بنو حنيفة أيضا، لأن ما عندهم ملجأ، ما عندهم منفذ، قاتل أو مقتول، استقتلوا فسميت حديقة الموت لكثرة من مات فيها من الناس يومئذ. وكان فيها هلاك مسيلمة الكذاب، قتله وضربه وحشي بحربته ثم أجاز عليه رجل المسلمين فقتله. وكل أبي باسل، والباسل أيضا يطلق على كريه المنظر. وأحسب أنه غير بعيد من الشجاع، لأن بعض أنواع الشجعان ولا سيما إذا حمي وطيس الحرب وشمرت الحظ عن ساقها وأيقن الناس بالموت، فإن هذا الشجاع الذي يقدم لا يكون مبتسما، إنما يكون مكشرا مكفهرا، لأنه يقدم على شيء لا يدري أيرجع منه أم لا يرجع. فلعل هذا المنظر، منظر التكشير، منظر الكفهرار، قالهم الباسل قبيح المنظر، فهو الشجاع في ذلك الوقت أغلب ما يكون أنه يكون قبيح المنظر، قل أن يكون في ذلك الوضع ويكون. ولذلك يقولون، يقول عن تراه في معلقته: لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسم. هذا هو ذاك الكمي، ذاك الشجاع الفارس الذي قصده عنترة ليقاتله، أبدى نواجذه. أنت تبدي نواجذك إذا ضحكت أو إذا تبسمت، قال هو أبدى نواجذه لغير تبسمي، لأنه هو عنترة مصر على قتل هذا، وذاك مصر على قتل عنترة، ولأنه شجاع يأنف من أن يفر، فلا ما في إلا الإقدام. هاي النواجذ قد بدت لكن لغير تبسمي. فلعل أحسب أن هذا قريب من هذا المد، يعني المعنى في مجمله إن شاء الله واحد. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. عرضت ظهرت، قالوا عرض الشيء إذا ظهر وبان، وأعرض أيضا إذا ظهر وبان، فعل وأفعل متوافقان في المعنى. قال عمرو بن كلثوم في معلقته: فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتين. فأعرضت اليمامة أي بانت له شرفاتها وأعلامها. فإذا عرضت أولى الطرائد، أولى تأنيث الأول، والطرائد جمع طريدة، طريدة على وزن فاعلة، إما أن تكون فاعلة هنا بمعنى فاعلة أو تكون بمعنى مفعولة، المعنى يعني محتملان. ما معنى هذا الكلام؟ طريدة بمعنى فاعلة، فاعلة هنا بمعنى فاعلة، يعني طريدة بمعنى طاردة. أنت معنى طريدة بمعنى طاردة، الطاردة الجماعة الطاردة، يكون الإنسان في الحرب وفي الغزو فيفر فتطرده الجماعة، تجري خلفه، هذه الطاردة، ويقال فيها طاردة بمعنى طاردة، فاعلة بمعنى مفعولة. إذا عرضت أولى الطرائد أي أولى هذه الجماعات التي تطرد، هي تطرد فهي طاردة، مفهوم؟ أو إذا عرضت أولى الطرائد فاعلة بمعنى مفعولة، طاردة بمعنى مطرودة، ليست هي تطرد ولكنها تطرد. وش هذه التي تطرد؟ الصيد، الصيد يطرد فهو مطرود ليس بطارد. فيقول هو: إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. أبسل أفعل الصيد من البسالة أي الشجاع. فيقول كل أبي، هذه كل يعني هذا التنوين في كل يسمونه تنوين عوض. ما تنوين عوض؟ يعني كان بعد كلمة كل شيء، حذف ذاك الشيء وعوض عن ذلك المحذوف بهذا التنوين، فالتنوين في كل دليل على محذوف. قال ربنا سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته. يقول هو: وكل أبي، ما المحذوف؟ كل أبي، كل الأهل الذي ذكرت لكم أبي، كل الأهل، كل الوحوش أبي، حذفها فقال كل. هذا تنوين العوض، يكون عوضا عن حرف، وعوضا عن كلمة، وعوضا عن جملة، وعوضا عن جمل، عوضا عن حرف. تقول قاض، حذفت الياء وعود عن التنوين، رامين، غازين، الأصل رامي، غازي، قاضي على وزن فاعل، هذا التنوين عوض عن حرف. تنوين عوض عن كلمة مثل هذا: كل أبي، تنوين عوض عن كلمة، تنوين عوض عن جملة. أو عن جمل، قال ربنا سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار. يومئذ، يومئذ تقصير الكلام، يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الأرض أخبارها. يومئذ كذا وكذا وكذا تحدث، فحذفت هذه الجمل وعود عنها التنوين. وهذا، شوفوا يا إخوان، أنا دائما أحدثكم بمثل هذا لتفهموا أين جعلكم الله، فتقدروا نعمة الله بعرفانها وعدم كفرانها. أين جعلنا الله نحن معشر العرب؟ جعلنا في قوم في غاية الذكاء وإرهاف الأذهان، ذهن مرهف كأنما ينظرون من ستر رقيق. الناس إذا قوينوا بالعرب كانوا عراد الأقفية، وكان العرب الرجل الضرب الذي يعرف خشاش كرأس الحية المتوقد. شوف، لا تجد أحدا يقول لا ممن آمن ولا ممن كفر من العرب، يقول يومئذ من يحذف هنا ما فهمنا وش محذوف. كل يعرف أن هذا محذوف ويعرف ايش هو المحذوف. يعني الجملة العربية إما جملة اسمية مبتدأ وخبر، وإما جملة فعلية فعل وفاعل، وما بعد ذلك فهي فضلات: المفعول به والظرف والمفعول لأجله والمفعول معه وإلى آخره، كلها ظروف. فالعرب في جملة العربي، اللسان العربي في الجملة العربية تحذف الفضلات فتترك العبودة فقط، الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر. أحيانا قد تحذف المبتدأ ويفهم السامع الكلام، أحيانا تحذف الخبر وتبقي المبتدأ ويفهم السامع الكلام، أحيانا قد تحذفهما معا ويفهم السامع الكلام. قال ربنا سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. من هم؟ فعدتهن كذلك، حذف على وجه من أوجه الإعراب، حذف المبتدأ وحذف الخبر، لم يجي أبو لهب فيقول: ما هذا الكلام غير المفهوم، وهذا الكلام لم يجري على لسان العرب ونحن نفهم ما يقول القرآن. مع أنهم كانوا أحرص الناس على أن يبينوا الغلط فيه ويبينوا يعني عدم الفصاحة لأنه يتحداهم، ومع ذلك ما قال أحد. أبو جهل الحريص يقول الأخنس بن شريخ: والله لا نصدقه أبدا، وما جاء إلى هذا القرآن يقول فيه كذا وكذا. ربنا سبحانه يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أين جواب لو؟ أنا أقول لك، تقول لي مثلا: كنت سآتيك في الصباح أفطر معك لكني وقع كذا وكذا، فأقول لك: لو أتيتني لأكرمتك، لو أتيتني لأكرمتك. جواب لو، فهم كلام. لكن إذا قلت لي كنت سآتيك وكذا، فقلت لك لو أتيتني وانصرفت، ماذا تفهم؟ كيفاش لو أتيتني؟ ماذا تصنع بي؟ لو أتيتني لضربتني، ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعثني، هكذا تصنع بي؟ لا، لابد من ذكر الجواب. أين الجواب في هذه الآية؟ ولو أن قرآنا يفعل به كذا وكذا، ثم ما في جواب. أين الجواب؟ ما علمك جواب؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ثم صرف الكلام إلى جهة أخرى بل لله الأمر جميعا، ما في جواب. طبعا نحن الذين لم نرتضع العربية من أفداء أمهاتنا إذا ما درسنا هذا الشيء لا نفطن له وإن قرأناه 100,000 مرة في اليوم، لا نفطن له، نحن نقرأ السلام. لكن أولئك يفهمون، ومن تعلم منا يفهم. أين الجواب؟ هل جاء أبو لهب يقول أين الجواب؟ هل جاء أبو جهل يقول أين الجواب؟ هل جاء يهود بني النضير وبني قينقاع كذا يقول أين الجواب؟ لا، مع أنه غير موجود لكنهم يفهمونه. ولو أن القرآن فعلت به هذه الأمور، ولو أن القرآن سير فيه الجبال أو قطعت فيه الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا القرآن هو الذي يفعل به كل هذا. فهموا هذا الجواب. عندما يقول ربنا سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أغنى من؟ هدى من؟ آوى من؟ تقدير الكلام، ألم يجدك يتيما فآواك؟ لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، فحذف الحرف الخطاب، حذف كاف الخطاب، دل على أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم، لماذا هذا؟ لأن هذه اللغة العربية لغة قوم أذكياء، ما يحتاجون أن تذكر لهم الكلام كله ليفهموا ما تقول، بل من أعجب ما تسمعون أنهم يحذفون الجملة كلها، لا يبقون فيها إلا حرفا. ويفهم السامع يفكر. أنا أعتقد أن هذا الكلام يصلح لعربي ذلك الزمن، أما عرب هؤلاء هذا الزمن، من يتعلم، من لم يتعلم منهم يقول لك ايش تقول؟ قلت لها قفي، فقالت لي قاف، لا تحسبي أننا نسينا الإيجاب. واش هذه قاف؟ قلت لها قفي، فقالت لي قاف. يجي الآن يقول لك قاف، ولماذا قالت قاف؟ ولماذا لم تقل عين؟ ولماذا لم تقل باء؟ قلت لها قفي، فقالت لي باء. هي مجنونة، هي تقول لك باء. قلت لها قفي، فقالت لي قاف، أي قالت لي وقفت. وتفهم، هو يحدثها بالشاء ويتفهم، ولا تقول له أنا ما فهمت. لو قالت له ما فهمت هذا الذي تقوله لما قال فيها شيئا أصلا. أنت ما سيري عشر البهائم والحمير والبقر، ما تكوني، ما مستحيل تكوني من نساء العرب أنت بتفهمي. فأنا أذكر لكم هذا الشيء لتفهموا هذا، هذا الكلام جاء به قول الشنفرة وكل، وأنه تنوين عوض، أن شيء محذوف، والسامع والمتكلم يفهم ذلك ولا. هذا الموضع هو الذي وضعنا الله فيه. تدرون ماذا فعلنا؟ بدلنا نعمة الله كفرا بالعربية. صرنا نرى هذه اللغة العربية لغة من لا حظ له في شيء من حظوظ الدنيا. الذي له، الذي يريد أن يكون له حظ من الدنيا، هذا يذهب يتعلم الفرنسية، يتعلم الإنجليزية، ويتعلم الانفورماتيك، ويتعلم الأوتوماتيك، ويتعلم الطب، ويتعلم الهندسة. مسكين الذي لم يقبل عليه في جهة، ولم ترضى به، لم يترضى به مدرسة، ولم يرحب به في موضع، وهذا يمشي يتعلم العربية. هذه مشكلات العربية لا تستحق منا هذا، هذا جحود بها، وهي ليست أهلا لأن يجحد بها، ليس ذاك موضعها. وكل أبي، أنا لا، هذا لا يعني أنني أزهدكم في تعلم لغات أقوام الأقوام، لا، تعلموها، لكن ليسبق إليكم لسان كتاب ربكم، هذا ينبغي أن يسبق إليكم، يجب أن تتعربوا قبل أن يسبق إليكم. الآن أطفال المسلمين، المسلمون يدخلون أبنائهم المدارس، أنا أحد هؤلاء الذين بدأت أتعلم الفرنسية وأنا ابن 3 سنوات، لكن أبي كان يدرسون العربية في البيت، الله يجزيه الخير. فما أنا أتكلم فرنسية كأحد أهلها، لكن لم تسبق إلي قبل العربية. فلما جاءت الفرنسية وجدت المحل مشغولا، فزاحمت على ما تستطيع، لكنها لم تطرد العربية، لا كما يفعل كثير من الناس يدخل ابنه العربي. أنا لما كنت جاي إليكم في المطار في الانتظار، امرأة يظهر من شكلها أنها يعني ذات دين وكذا، وحريصة على لباسها وكذا، يعني يظهر من منظرها هذا الذي يحي به منظرها، لها ابن صغير لا تحدثه إلا بالإنجليزية. أنا لست أفهم لماذا تحدثه بالإنجليزية فقط، تعلم الإنجليزية، نعم يتعلمها، يفهمها، يتحدث بها، لكن لماذا أنا أبوه وأنا أمه العربية وهو من العربي ونحن في بلاد العرب وأحدثه بالإنجليزية؟ لأي شيء، لأي شيء معنى هذا؟ ومتى هذا الابن سيقبل بشراشره على العربية؟ متى؟ ولهذا صرنا نرى من كبار الناس ومن الملأ ومن ذوي الهيئات إذا تكلم صار أضحوكة في العربية، أضحوكة، يضحك منه أطفال الكساتين، وربما يعتذر هو إذا أحرج ويقول الله أنا أعتذر إليكم فأنا لا أحسن العربية. ولماذا أنت كبرت في القمر؟ أين نشأت؟ لماذا لا تحسن العربية؟ وأما تستحي أن تعتذر أنك لا تحسن العربية؟ ولو كان يعني لو كان هذا الإنسان عاقلا لما تكلم حتى يحفظ، هب أنه لا يتكلم عربي، يحفظ الخطبة التي يلقيها الكلام يتكلمه. أساتذة في الجامعات واسمها محمد، اسمه مصطفى، واسمها زينب، واسمها كذا، وإذا تكلمت العربية الفضائح العظيمة. هذه مشكلة، فالعربية حقها أعظم من ذلك. فيقول: فكل أبي باسل. هذه المذكورات، هذه الوحوش كلها فيها الشجاعة، كلها باسلة، كلها تأبى الضيم، كلها لا تقر الذام فيها، كلها. كل أبي باسل كريه المنظر في الشجاعة، يعني شجاعته لا قبل لأحد بها، غير أنني أبسل. الآن تفهمون لماذا يمدحها؟ هو يمدحها بالشجاعة ويمدحها بإباء الضيم. لماذا؟ لأنه يتوصل بذلك إلى مدح نفسه. لأنه لو قال المفاضلة أن تفضل مضاعفا جبانا، هذا لا فضل لك فيه. تقول، يقول أحدهم: أرأيت زيدا هو أشجع من بكر، وبكر جبان، إذا عطس أحدهم فر هو، غير بمجرد أن يعطس هو يفر، يفرح هذا الذي يفضل على هذا الجبان. لكن إذا كنت ترى واحد ضخم جثة، كريه المنظر، عبوسا مكفهرا، يعني منظره، فإذا تكلم كأنه الرعد يزمجر، فهذا منظره وهذا صوته، فإذا بلوته رأيت منه ما يصدق ذلك المنظر من شدة البأس وقوة الشكيمة، قلت: أرأيتم هذا؟ أنا أشجع منه. وتضرب على ذلك الأمثال وتقيم عليه الدلائل، أكان يكون لك فيه الفضل؟ نعم، لك فيه أعظم الفضل. فهو السنفار يسمع مثل هذا، هو يمدح كذا: وكل أبي باسل كذا. حتى إذا تعلقت نفسك أنت بهؤلاء البوسل الشجعان، قالك على رسلك: أنا أعظم منها في ذلك كله، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد، إذا عرضت أولى الطرائد يعني الطاردات، إذا طرددنا تلك الجماعات تتبعنا وتلاحقنا، فهي تفر وأنا أكر عليها. أو إذا عرضت أولى الطرائد مطرودة، كنا في الصيد فنطرد أسدا، نطرد كذا، فانتهى علينا، أنا أبسل من تلك، ربما تلك انتحت وفرت، وأنا إنما يفل الحديد الحديد إذا كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، هكذا يقول الأسد. الله ما أدري أنا هذا الكلام ما شاء الله فعلا يكون أم لا يكون، لا أدري. على كل حال، هو العرب في ذلك الزمن فعلا، قد تقرؤون في كتب الأدب شيئا يعني يكاد نحن نحكم بأنه مستحيل، مثلا يذكرون في قصص العرب أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا لا تطالبوني بأسانيد، أنا ما عندي أسانيد لهذه القصص، ولا أصحابها لهم لها أسانيد، إنما هي كما ذكرنا. يقولون إنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر في جهة من سكك المدينة، فنزل، رأى عربيا نزل من فوق بعيره، فلما نزل فوق البعير أراد البعير أن يشرد، فهذاك سيفر منه، سيند من بعيره، فما وجد شيئا يمسك به بعير إلا ذيله، فأمسك الذيل. هذا البعير يريد أن يشرد، وذاك يمسك الذنب، فانفصل الذنب من البعير. أنا ستضحكون لأن شو أنا وأنا أضحك معكم في حقيقة، لا وش هذا الذنب، بعير ملزق باللصقة ولا لا الذنب بعير وأنتم أصحاب إبل، يعني وش هذا الرجل هذا؟ أنت شوف، نحن عندما في المغرب لنا اعتناء عظيم بعيد بالعيدين، لكن عيد الأضحى عندنا يعني له احتفال كبير جدا، وكل الناس تشتري الأكباش وتجتمع العوائل، ويوم الأضحى بعد صلاة العيد الناس تجتمع وتذبح، وكل الناس يعني أكثرهم يذبحون بأيديهم، حتى من لا يعرف الذبح. أنا أذكر مرة أني حجزت مع صاحب لي، هو كان في 48 من عمره، لم يذبح ذبيحته قط، إنما يأتي لها بجزار، وأنا في البادية التي أنحدر منها، قبيلتي التي أنحدر منها، أنحدر منها أجدادي، واسمها دكالة، قبيلة مشهورة وقديمة عندنا في المغرب، حتى ذكرها ابن كثير في تاريخه. عندهم مثل يقولون: من لا يذبح شاته ولا يقرأ براته، براته أي رسالته، ولا يقرأ براته ولا يصبن كساته، يصبنها فهم ويصبنها يعني يغسلها، من لا يذبح شاته ولا يقرأ براته ولا يصبن كساته فموت حسن من حياته. هذا ما يعد في الرجال. فهذاك صاحبنا قلت له: انت دكالي يا هذا، هذا دكالي، كيف هذا، انت ما عيب هذا في في في قومك كنت. قال: فلما كان يوم النحر، وكان في ذلك الوقت مازال المجزرة القديمة، وكان أصحاب الكباش، أصحاب القطعان يبيعون كباشا، فكنا نشتري الكبش ونذهب إلى ناحية في المجزرة ونذبحه. فذبحت أنا كبشي، وهو قلت له: تقدم فذبح الكبش. قال: ما ذبحت قط. قلت: الساعة تبدأ، ما يمكن أن نتركه. وذبح فعلا، ومنذ ذلك اليوم صار يذبح كبشه هو. فأقول هذه القضية، نحن إذا تصل طبعا إذا ذبحناه نسلخه ونكشط عنه جلده، وفي الغد نتركه معلقا إلى أن يطيب اللحم، لأننا لا نحن لا العادة التجارية عندنا أن كباشنا، وهي في الغالب كباش كبيرة، لا نأكل لحمها في يوم ذبحها. اليوم الذبح إنما نأكل منه الكبد ونأكل من هذه الدواخل، لكن اللحم هذا يتربص به إلى غد ويبقى معلقا اليوم كله، لأننا ننتظر أن يجف، وإذا جف كان أطيب وألذ في الطبخ. وفي الغد نفصله، يقسمه الرجل، وبجانبه زوجته وأمه وأبناؤه: يا أبي قطع لنا من هنا، نريد أن الأم ستطبخ لنا من كذا، إذا فعل كذا. وهذه الزوج يقول لزوجته: وأنت كيف؟ قالت: أنا أريد الكتف ضعها كذا، وأريد الأضلاع ضعها كذا، وهذا سنطبخ به كذا، فعلوا كذا. طيب وهذه المساكين، هذه ضعها هنا وكذا. فالمهم طقوس كبيرة. الشاهد عندنا أنه عندما يكون يقطع ويفصل يأتي ذيل الكبش، ذيل الكبش ما يستطيع أن يأخذه بيده، ما يستطيع، لابد من السكين وقطع وضربه، قصة طويلة ليزيل ذيل ذنب الكبش. فما ظنكم بذنب البعير؟ وهذا يقول البعير جره بيده فحتى انقطع. قالوا: فنظر عمر رضي الله عنه إلى ذلك فرأى شيئا غير معتاد، هذا غير ولو في زمنهم ذاك، شيء هذا غريب. فيقولون إن عمر رضي الله عنه استغرب قوته جدا، هذا الذي بكفه بنكرة بجبذة منه ينتر ذنب بعير. فقال له: ما رأيت أشد منك. فقال ذاك الأعرابي: وأنا رأيت يا أمير المؤمنين. يعني أشد، واش يدير هذا، ما جاء يصنع إذا شد منك أنت. فقال: يا أمير المؤمنين، رجل كان هذا كانت مهمته أن المرأة إذا تزوجت من قبيلة وسيذهب بها إلى قبيلة زوجها، طبعا البادية مخوفة، جزيرة العرب مخوفة، قطعان قطع الطريق وكذا. فكان هذا يعني ممن يحوط المرأة ويسوقها إلى قبيلة زوجها. قال: في مرة وقد وكلت إليه امرأة يذهب بها إلى قبيلة زوجها، هو في الطريق تعرض له إنسان. لا الأعرابي، هو يقول: أنا الذي كنت، هذه مهمة هذا الأعرابي الذي يعني قطع ذنب البعير بيدي، هذه مهمته. قال: فأنا في يوم من الأيام وأنا ذاهب بضاعنة إلى قبيلة زوجها اعترضني إنسان. قال: خلي عن الضعينة والبعير. قال: ما إلى ذلك من سبيل. قال: لابد، هذاك واقف في الأرض تعرض لصاحب البعير، خلي الضعينة، أريد الضعينة، أريد البعير التي عليه الضعينة، وانتسر حالك تذهب، ما يمكن أن تحملون كيف. قال: فنزلت إليه. قال: يا أمير المؤمنين، فأخذني فضغطني وجعلني تحت فخذي، ما استطعت أن أتحرك. من هذا الذي لا يستطيع أن يتحرك؟ هذا الذي قطع ذنب البعير، ما استطاع أن يتحركه تحت فخذ إنسان. فخذوا هذا ساريال. قال وأخذ الضعينة فحشى بها، وهو في كل ذلك ذكر تحت فخذه. قال وشرب الخمر، فلما سكر نام. قال فانتظرت حتى استثقل نوما، فدفعت فخذه فقمت فنهضت إلى الضعينة فجعلتها في البعير وضربت البعير وطاردته، البعير يجري. قال وقمت فاخترت سيفي فضربت به فخذه، يعني فأبنتها، طارت الفخذ، إلا أنها بقيت ممسكة في باقي الرجل بجلد، بشيء من الجلد. قال وهربت. هذا استيقظ، الفخذ معلقة، هذا الفخذ مقطوعة معلقة يمسكها شيء من الجلد. قال فجعل يقفز ليدركني، يقفز الرجل. قال فجعل يقفز ليدركني، فلما رأى أنه لن يدركني أخذ رجله تلك المقطوعة، قطع ذلك الجلد ورمى بها علي، فأخطأني وأصاب البعير فقتله. أنا ما أدري هذا الشيء، والله ما أدري هذا الشيء. يعني بعير تقتلوه، بعير تضربوه تقتلوه. على كل حال، لكن شوف، أنا رأيت مرة حديثا في البخاري جعلني أتأنى في التكذيب لهذا الشيء، أستبعده لكنني لا أكذبه. هذا الحديث هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كسر يوم القادسية في يده 9 أسياف. الذي هذه الرياضات، هذه الرياضة الكاراتيه وكذا، الذين يعني يرتضون بها يفهمون هذا الذي أقول. عندهم رياضة من أنواع هذه الرياضات، وحدة يقال لها الأيكيدو، هي لها سلاح يعني، وفي الغالب المتدربون لا لا لا, لا يأخذون هذا السلاح اللي هو السيف الياباني وكذا المعروف ب لبوكين والطاقانا إلى آخر أسماء عندهم، لكنهم يتدربون على عصي من خشب. ومن جملة التمارين التي يتمرنون بها هو يأخذ عصا، هذه عصا، يبقى يضرب في الهواء هكذا، يضرب في الهواء، يفعل ذلك يعني مرات كثيرة. أنتم جربوا هذا اللي تفهموا ماذا قلت، تأخذ أكرمك الله عصا مكنسة، كم تزين هذه عصا مكنسة؟ 250 غرام، 300 غرام، 500 غرام على أكبر تقدير، وانظر كم من المرار ستستطيع أن تضرب بها في الهواء هكذا، تضرب 100 مرة، 200 مرة، 200 مرة، بعد ذلك تحس أن أضلاعك هذه تتقطع من شدة الألم، ما تستطيع، وهي عصا من خشب. أنا مرة واحد ياباني، كان عقيد ياباني، كان في السفارة اليابانية عندنا في المغرب بالرباط، وكان يدرب هذا النوع من الرياضات، يقول عن نفسه هو في تدريبه في اليابان، يقول نحن نفعل مثل هذا أعداد كثيرة كل مرة في كل يوم، شيء حق مهول جدا لمن يعاني هذا الشيء كثير. فكم هذا 100 مرة، 200، 600 مرة، كم تأخذ من الوقت؟ ساعة، ما تزيد على ساعة، ما تزيد أبدا. خالد بن الوليد يضرب بسيف من حديد ولا يضرب بسيف من خشب، ثم ضربته ولا يضرب في الهواء هكذا، لا، يضرب بقوة، والضربة لها ضربة أمامها تصدها، ثانيا. ثالثا، الضرب لم يكن ساعة واحدة، إنما كان منذ طلوع الشمس حتى يحجز بينهم الليل، ثم بشدة الضرب يكسر السيف من حديد ويأخذ سيفا ثانيا، وذلك 9 أسياب. أنا عندما أقول هذا الذراع لخالد الوليد، كيف هو؟ كيف هذا الجزء من جسم خالد بن الوليد؟ كيف هذا الكتف الذي اليوم كله يضرب؟ كيف هذا؟ ما يتعب خالد بن الوليد؟ فقل هذا شيء، يعني تلك البيئات تصنع أشياء. لما يعني شوف أبناء معوذ ومعاذ بن عفراء، وهما في يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف: نحن الصفان ملتقيان يوم بدر. شاب صغير يقول لي عبد الرحمن بن عوف: يا عمه، أين أبو جهل؟ من هذا؟ هذا رجل شاب من أهل المدينة لا يعرف أبا جهل، لم يره قط. وعبد الرحمن بن عوف مكي. تريد أن تؤذن الآن ولا ما زال؟ تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: ففي يوم بدر وكان الصفان ملتقي، يعني ينظر بعضه أحدهما إلى الآخر، وعبد الرحمن بن عوف بين فتيين من فتيان المدينة، فقال أحدهما الذي عن يمينه: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال، التفت إليه، قال: ما تريد أن تصنع به؟ ما سؤالك عنه؟ قال: بلغني أنه ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقي سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت منه. أبو جهل ضخم طويل عريض سارية، هذا عمود يمشي، وأنت طيب، يعني تكاد تخرج الآن من الطفولة وتسأل عن أبي جهل. قال: هو ذاك الذي يرغو كما يرغو البعير. قال فشاب آخر عنه يسأل: يا عم أين؟ فإذا هو أخو الأول، وإذا يسأل سؤاله، وإذا يريد مثل ما يريد أخوه هو. فأشار، يعني نبأه، أشار عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل. في الحرب لما ينشب القتال، الشاب الصغير يذهب إلى أبي جهل، قوي أبو جهل، قوي ضخم جثة، كبير ضخم، خريج حروب، أنت شاب الآن أذن لك، خرجت من الطفولية تذهب تقاتل أبا جهل. فضربه طفل، هذا الشاب ضرب أبا جهل ضربة أثبته، لكنه لم يقتله. فضربه أبو جهل ضربة بالسيف، هو طبعا رد الفعل، هذا ينظر السيف نازل رد الفعل، فضرب السيف اليد فقطعها، قطع اللحم وقطع العظم. تخيل الضربة، تصور الآن قوة هذه الضربة التي تقطع اللحم والعظم، لكن اليد تبقى، يعني كما ذكرت لكم في تلك القصة، يمسكها جلد، طرف من الجلد. قال، هو شاب يحكي، قال: فقاتلت يومي وأنا أسحب تلك اليد، فلما آذتني قمت عليها فنفعتها. هذا فتى من فتيان المدينة. فأنا أقول لعل تلك البيئة في ذلك الزمن كانت توجد مثل هذا الصنف، ولذلك صرت لا أستبعد ما يقع أحيانا إلا إذا كان الشيء يدهم العقل والمنطقة، يعني يصدمه صدما، فلا مناص حينئذ من طيب، لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.